يا افتخار المسلمين دعوة المجد وشمس بل تنير العالمين. تأملي أيتها المباركة كلام مختصر ولكن فيه كل الحقوق. الصحبة بالقناة. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أختاه. فلا تقبلي أيتها المؤمنة إلا صاحب الدين والخلق حتى يكون مشروع الزواج مبنيا على الأساس الصحيح. المهر. ماذا كان مهر سيدة نساء العالمين؟ والمهر هو أحد الشروط الشرعية لعقد الزواج، ولكن قيمة المهر هو القضية. المبالغ الخيالية والتكاليف البالغة تجعل كثيرا من الشباب يتردد في أمر الزواج، والنتيجة كثير من العانسات في البيوت بلا زواج. سؤال. فلماذا نبالغ في الطلبات؟ فإذا قام الزواج على هذين الأمرين الدين والتيسير كانت السعادة، وإلا ثم تذكري أن أبرك النساء أيسرهن مؤونة. وقفة مع الأمهات. كيف تربي الأم زوجة المستقبل؟ اسمعي أيتها الأم المباركة عن وصية الأم لابنتها. إنك فارقت الجو الذي منه خرج وخلفت العش الذي فيه درج إلى وكل لم تعرفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أما يكن لك عبدا وجهك له مطيعة بالألف آد ويا. الصحبة بالقناة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا طيب ريح، والكحل أحسن الحسن والهدوء عندما تذكريه دائما بفتنة التجدد. صفات الزوجة الصالحة حفظها لزوجها في نفسها وماله وبيته. أختاه اعلمي فإن المألوف بطول الوقت يمل. اختاري ما يحب من الألوان والثياب وتسريحة الشعر. الخلاصة أني مستعدة لها. استقبليه بأحسن الأخبار، فلا تستقبليه بالمصائب والهموم، لا تزيد الطين بلة، وهذا سر بيني وبينك. مفتاح قلوب كثير من الرجال عن طريق بطونهم، اجعليه يأكل أصابعه من شدة إعجابه. لا تنسي أحبي أمه ووقري أباه، تنالي رضاه. دعينا أيتها المبارك نتحدث عن هذا الموضوع بصراحة. هل الخادمة ضرورة؟ لا تسقطي ولا تظني ولا تتكبري. الصحبة بالقناة. هل عرفت المعنى أيتها المباركة؟ أظنك قد عرفتي. ها أنا أخبرتك والباقي عليك. ولن تجوز سجدة لغير رب أو حد، فالزوج أولى من أمرت تحته أن تسجدي، فلتعرفي حقوقه وأسعديه تسعدي. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الصحبة بالقناة. لفضيلة الشيخ خالد الراشد. والآن مع المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الصحبة بالقناة. لفضيلة الشيخ خالد الراشد. والأمل مع المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أيتها المباركة حياك الله وبياك وسدد على طريق الحق خطاك موضوع هذه الليلة عن حقوق الأزواج موضوع مهم جد مهم وسيتكون الموضوع من العناصر التالية المقدمة ثم العبرة في الأساس والبداية ثم تذكير المؤمنات ثم تحذير المؤمنات ثم وقفة مع الأمهات ثم للآباء دور ووصايا ثم بين زوج وزوجته ليلة الزواج ثم من أموالهم ثم القول الجامع في آداب المرأة ثم سبع وقفات ثم ابتسامة من أخبار النساء أيتها المباركة اهتم الإسلام بشأن تكوين الأسرة وحتى على الزواج وتيسير الوصول إليه وجعل بيت الزوجية بداية أبوة الرجل وأمومة المرأة فهو بيت سعيد بالطاعة مستقر بالمودة ترفرف على هامته نسائم المحبة وتعلوه الابتسامة الصادقة إن الحياة الزوجية شركة بين الزوجين تحتاج إلى تجاوب الطرفين وتعاونهما لتحقيق السعادة المنشودة وللمرأة الدور الأعظم والأكبر في إرساء قواعد الأسرة وتحقيق سعادتها فالمرأة تستطيع أن تجعل بيتها جنة يحب الزوج أن يأوي إليها كل حين ويجد في رحابها السكينة والطمأنينة وتذهب عنه الهموم والأحزان وتمسح المتاعب والآلام وتجدد نشاطه وترفع معنوياته فيؤدي رسالته نحو ربه ودينه ومجتمعه والبشرية قال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قال ابن كثير أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجد قال السعدي في قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قال يعني سبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهم فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة من كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والرسالة واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع وبما خصهم الله به من الصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله وكذلك خصهم يعني الرجال بالنفقات على الزوجات بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال دون النساء قال سبحانه وللرجال عليهن درجة قال ابن كثير أي في الفضيلة والخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة. أيتها المباركة، لم يضيع الله حق المرأة، بل قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن. واليوم نتكلم عن الذي عليهن من الحقوق والواجبات في حقوق الأزواج، وكيف تبني المسلمة البيت السعيد. العبرة في الأساس والبداية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلا تقبلي أيتها المؤمنة إلا صاحب الدين والخلق، حتى يكون مشروع الزواج مبنيا على الأساس الصحيح. ثم تذكري أن أبرك النساء أيسرهن مؤونة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالإسراف والتبذير والتباهي والتفاخر ليس من الإسلام في شيء. والمهر هو أحد الشروط الشرعية لعقد الزواج، ولكن قيمة المهر هو القضية. فالمبالغ الخيالية والتكاليف الباهظة تجعل كثيرا من الشباب يتردد في أمر الزواج، والنتيجة كثير من العارفات في البيوت بلا زواج. ومن يسر يسر الله عليه. ألم يعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن لذلك الذي تقدم للزواج ولم يكن يملك مالا؟ فالمهر مسألة رمزية في الإسلام، المقصود بها أن يهادي الشاب عروسه بهدية أيا كانت قيمتها. فالهدية رمز للمحبة والثواب، وليست رمزا للتفاخر والمغالاة كما يجري اليوم. تأملي أيتها المباركة، خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم، فقالت: ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. اسمع، فإن تسلم فذاك مهري لا أسألك غيره. فأسلم وتزوجها. سؤال: ماذا كان مهر سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟ عن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة، ووسادة حشبها إذخر، والإذخر نبات يخرج بالمدينة. هذا جهازها. أما ليلة عرسها، قال جابر: حضرنا عرس علي وفاطمة فما رأينا عرسا كان أحسن منه. حشونا الحراس يعني بالليف، وأتينا بتمر وزبيب فأكلنا، وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش يعني جلد كبش. من هي؟ سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة. انظري اسمعي أيتها المباركة، فلماذا نبالغ في الطلبات؟ أما قيل: يسروا ولا تعسروا. فإذا قام الزواج على هذين الأمرين، الدين والتيسير، كانت السعادة، وإلا تعاسة وشقاء. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تذكير المؤمنات. قال سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات يعني مطيعات، حافظات لأنفسهن وأزواجهن حضورا وغيابا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. والله إنها لبشارة عظيمة. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا في الصحيحين. وفي رواية عبد الله بن أوفى زاد: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قصب لم تمنعه. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي. صحيح الجامع الصغير. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ولود ودود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى، يعني لا أنام إلا وأنت راضي. رواه الطبراني. تحذير المؤمنات. قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. رواه النسائي والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. تحذير شديد أيتها المباركة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. رواه الطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. وقفة مع الأمهات. لا شك أيتها المباركة أن للأمهات المربية دور عظيم في إخراج الزوجة الصالحة. فالأم مدرسة كما قيل. كيف تربي الأم زوجة المستقبل؟ وكيف تعدها للقيام بهذا الدور العظيم؟ اسمعي أيتها الأم المباركة، واسمعي يا أم المستقبل عن وصية الأم لابنتها. قالت أمامة بنت الحارث لابنتها ابنة عوف، قالت لها في ليلة زفافها على زوجها الحارث بن عمرو ملك كندة، قالت: أي بني، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بني، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه دريت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أما يكن لك عبدا وشيكا. يا بني احملي عني 10 خصال تكن لك ذكرا وذكرى: الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا طيب ريح، والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب، والماء أطيب الطيب المفقود، والتعهد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنقيص النوم مضربة، والاحتفاظ ببيته وماله، والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير، والإرعاء على العيال والحشم جميل حسن التدبير. بني لا تفشي له سرا ولا تعطي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره، ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان حزينا، والاكتئاب عنده إن كان فرحا، فإن الخطة الأولى من التقصير وثانية من التكثير. وكوني أشد ما تكونين له إعظاما يكن أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة يكن أطول ما تكونين له مرافقة. واعلمي بني أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك. فحملت فسلمت إلى زوجها فعظم موقعها منه، وولدت له الملوك السبعة الذين ملكوا بعده اليمن. أيتها المباركة الذي نسمعه الآن أن كثيرا من الأمهات هن سبب في فساد الزوجات لتدخلهن فيما لا يعنيهن. أقول وللآباء دور ووصايا أيضا. وصى عبد الله بن جعفر ابنته فقال: يا بني إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق. وهو رجل ويتكلم عن خبرة. وإياك والمعاتبة فإنها تورث الضغينة، وعليك بالزينة والطيب، وهو يعلم ما يحب الرجال. واعلمي أن أزين الزينة الكحل، وأطيب الطيب الماء. وقال أبو الأسود الدؤلي لابنته: إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وعليك بالزينة وأزين الزينة الكحل، وعليك بالطيب وأطيب الطيب إسباغ الوضوء. وكوني كما قلت لأمك في بعض الأحايين: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، فإني وجدت الحب في الصدر والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. ولا تنقريني نقرك الدف مرة، فإنك لا تدرين كيف المغيب. ولا تكثري الشكوى فتذهب بالهوى، ويأبى في قلبي والقلوب تقلب. بين زوج وزوجته ليلة الزواج، قال القاضي شريح عن ليلة زواجه يحدث بها الشعبي: زواجه من زينب بنت جرير. قال: فلما خلى البيت دنوت منها، فمددت يدي إلى ناصيتها، فقالت على رأسك: انتظر انتظر يا أبا أمية. ثم قالت: الحمد لله أحمده وأستعينه، وأصلي على محمد وآله وصحبه، أما بعد فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقه، فبين لي ما تحب فآتيه، وما تكره فأجتنبه، فإنه قد كان لك منكح في قومك ولي في قومي مثل ذلك، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملك فاصنع ما أمرك الله تعالى به، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك ولجميع المسلمين. هذا ما قالت. قال: فأحوجتني يا شعبي، فأحوجتني إلى الخطبة في ذلك الموضع، فقل: الحمد لله أحمده وأستعينه، وأصلي على محمد وآله وصحبه، أما بعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليك يكن ذلك حظا لي، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا، وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة فاستريها، وما رأيت من سيئة تستريها. فقالت: كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت: ما أحب أن يملني أطفالي، يعني مش كل يوم. قالت: فمن تحب من جيرانك يدخل دارك آذن له، ومن تكرهه أكرهه؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. قال: فبت معها يا شعبي بأنعم ليلة، ومكثت معي حولا يعني سنة لا أرى منها إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول يعني دارك السنة، جئت من مجلس القضاء، كان قاضيا شريح، يقول: جئت من مجلس القضاء وإذا أنا بعجوز في الدار تأمر وتنهي. قلت: من هذه؟ قالوا: فلانة أم حليلتك. قلت: مرحبا وأهلا وسهلا، ما شافها إلا بعد سنة. فلما جلت أقبلت العجوز فقالت: السلام عليك يا أبا أمية. فقلت: وعليك السلام ومرحبا بك وأهلا. قالت: كيف رأيت زوجتك؟ قلت: خير زوجة وأوفق قرينة، لقد أدبت فأحسنت الأدب. اسمعي يا أمة، اسمعي ماذا يقول لها، واسمعي يا أم المستقبل، لقد أدبت فأحسنت الأدب، وريضت فأحسنت الرياضة، فجزاك الله خيرا. ثم قالت العجوز قولا عجيبا: انصتي إليه أخيه، أما كنت أم بنية؟ قالت: يا أبا أمية، إن المرأة لا يرى أسوأ حالا منها في حالتين. قلت: وما هما؟ قالت: إذا ولدت غلاما أو حضيت عند زوجها، إذا ولدت يعني تبدأ تتدلع وتتغلى على زوجها، أو حضيت عند زوجها، فإن رابك مريب، اسمع الوصية من الأم العجوز، تقول: فإن رابك مريب فعليك بالصوت، فوالله ما عاد الرجال في بيوتهم أشر من الروعاء المدللة. سبحان الله. تقول له أن يفعل هذا لبنيتها؟ فقلت: والله لقد أدبت فأحسنت الأدب، وريضت فأحسنت الرياضة. قالت يعني والكلام للعجوز: كيف تحب أن يزورك أصهارك؟ قلت: ما شاء. فكانت تأتيني في رأي كل حول فتوصيني بتلك الوصية: عليك بالصوت. فمكثت معي يا شعبي 20 سنة لم أعد عليها شيئا، وكان لي جار من كندة يفزع امرأته ويضربها، فقلت: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم تضرب زينب، أأضربها من غير ذنب أتت به؟ فما العد مني ضرب من ليس يذنب؟ فزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم يبل منهن كوكب. هل سمعت أيتها الأم الغالية كيف تكون الأمهات؟ وهل سمعت أيتها الزوجة الغالية كيف تكون الزوجة؟ إن كثيرا من مشاكل البيوت سببه التدخلات الخارجية وعدم حفظ أسرار البيوت والمشاكل الزوجية، ولو تركت المشاكل لأهلها لانتهى في وقتها. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني من أقوالهم. قال الإمام الذهبي: يجب على المرأة دوام الحياء من زوجها وغض طرفها أمامه، والطاعة لأمره، والسكوت عند كلامه، والقيام عند قدومه، والابتعاد عن جميع ما يسقطه، والقيام معه عند خروجه، وعرض نفسها عليه عند نومه، وترك الخيانة له في غيبته في فراشه وماله وبيته، وطيب الرائحة، وتعاهد الفم بالسواك وبالمسك والطيب، ودوام الزينة بحضرته وتركها عند غيبته، وإكرام أهله وأقاربه، وترك القيل والقال. كلام جميل أيتها المؤمنة، لو قامت به كل زوجة لأصبحت البيوت هانئة آمنة مطمئنة. ففي يد المرأة سعادة البيت، وفي يدها سعادته. قالت الصديقة عائشة رضي الله عنها لامرأة من الأنصار: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلشيك فتضعيهما أحسن مما هما فافعلي. لمن؟ لزوجها يعني. ولم تأتي ابنة الصديق تخيف بهذا الكلام من فراغ، فلقد تعلمت الأدب من سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام. وقالت أيضا رضي الله عنها: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها. وقال الأصمعي: دخلت البادية فإذا امرأة حسناء لها بعل قبيح، فقلت لها: كيف ترضين لنفسك أن تكوني تحت مثل هذا القبيح؟ فقالت: اسمع يا هذا، لعله أحسن فيما بينه وبين الله فجعلني ثوابه، ولعلي أتأ فجعله عقوبتي. القول الجامع في آداب المرأة. قال الإمام الغزالي رحمه الله: والقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها، لازمة لمغزلها لا يكثر صعودها وطلوعها، قليلة الكلام لجيرانها، لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تحفظ بعلها في غيبته وحضرته، وتطلب مسرته في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسه وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة الرفثة، تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، محترزة من أن يسمع قريب صوتها أو يعرفها بشخصها، لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه. همها صلاح شأنها وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وقيامها، وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفتهم ولم تعاوده في الكلام غيرة على نفسها وبعلها، وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله، وتقدم حقه على حق نفسها وسائر الحقوق، متنظفة في نفسها مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء، مشفقة على أولادها حافظة للستر عليهم، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الأزواج. ومن آدابها أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه. ومن آدابها ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة حين عودته. ومن حقوقه عليها إذا مات عنها ألا تحد عليه أكثر من 4 أشهر و10، وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، وتلزم مسكن النكاح حتى آخر العدة، وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة. ومن آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها، كما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كلام مختصر ولكن فيه كل الحقوق التي يجب على الزوجة أداؤها لزوجها. وقفات 7 وقفات نقفها، ولو أردنا الوقوف مع كثير من الأمور لطال المقام أخيه، لكن اسمعي وتنبهي. الوقفة الأولى من صفات الزوجة الصالحة: حفظها لزوجها في نفسها وماله وبيته. سمع عمر بن الخطاب وهو يتعسس ليلا مستطلعا أحوال الرعية، سمع امرأة من خلف خبائها تقول: ألا طال هذا الليل وازور جانبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزلزل من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يعفني وإكرام بعدي أن تنال مراتبه. فعلم علم عمر أنها زوجة أحد الجنود المسلمين غاب عنها زوجها في ميدان القتال وتركها وحيدة لأشهر عدة تركها وحيدة إلا من طهرها وعفتها وخشيتها لربها فأمر عمر ألا يمكث الجنود إلا فترة معلومة يعودون بعدها إلى أهلهم قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات أيتها المباركة بنظر القرآن حافظات مطيعات لأزواجهن مؤديات للحقوق حافظات للعلاقة الزوجية من الإثم والدنس أمينات على الأسرار ويكن لأزواجهن وهم غائبون عنهن أشد إخلاصا وأعظم وفاء قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة فالمرأة الصالحة أكبر مكسب يفوز به المرء بعد سقوى الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد سقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن أمرها أطاعت وإن نظر إليها سرت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله فلم يجعل نبي الهدى والرحمة صلاحها بوفرة مالها ولا بفرط جمالها بل المقياس دينها وطاعتها لربها ونبيها كما قال صلى الله عليه وسلم فاضطر بذات الدين تربت يداك الوقفة الثانية استقبليه بأحسن مظهر وأطيب رائحة أيتها المباركة مما يشرح صدر الزوج ويقر عينه أن يرى زوجته في زينة جذابة من ثياب نظيفة وجميلة ووجه بشوش وشعر مصفف ولا تنسي العطر الفواح فإن له تأثير عجيب ولا يكون هذا إلا للزوج فقط عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا منها ريحها فهي دانية رواه أبو داود والترمذي وأحمد ولا يكن هذا في أول الزواج فقط بل دائما وخاصة بعد قدوم الأولاد والذرية فأكثر النساء يعتنين بأنفسهم في بداية المشوار ثم إذا مضى شوط من المشوار أهملن أنفسهن وأهملن أزواجهن قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فاحرصي على ذلك حتى تحفظيه من فتن التبرج الخليع ومظاهر الصفور الفظيع الذي عم وطن وحتى تعفيه عن النظر إلى غيرك وهذه بعض النصائح المتعلقة بالزينة تعدد الزينة وأنواع الطيب مطلب وضرورة فإن المألوف بطول الوقت يمل اختاري ما يحب من الألوان والثياب وتسريحة الشعر الخلاصة كوني مستعدة له في كل الأوقات واحذري المبالغة والتكرير الوقفة الثالثة استقبليه بأحسن الأخبار أيتها المباركة إن طلب الرزق ومواجهة الناس فيه من التعب ما الله به عليم وفي العمل والوظيفة من المشاكل والمتاعب ما فيه كفاية فإذا عاد إلى عشره يريد أن ينسى هذا كله فلا تستقبليه بالمصائب والهموم مات فلان وطلقت فلانة وانكسر كذا وتلف كذا فلا تزيد الطين بلة عن أنس رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه العشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له يعني تزينت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك سبحان الله ما كأنها فقدت ابنها فوقع بها فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك. قال فغضب ثم قال تركتيني حتى إذا سلطت أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما. يقول فحملت وأنجبت ولدا حنكه النبي صلى الله عليه وسلم بثمرات مضغها في فيه وسماه عبد الله. قال رجل من الأنصار فرأيت تسعة من أولاد عبد الله كلهم قد قرأوا القرآن. هكذا أيتها المباركة كانت نساء مدرسة النبوة. فأين ذلك ممن يصنعن من الحبة قبة؟ ومن الحديث التافه حكاية ورواية، ومن الألم الهين مصيبة المطائب، ومن المرض اليسير شبح الموت المثير. أخيه هذا تنبيه حتى تظل الأجواء نقية. احذري أخيه من الزعل وتكدير الأجواء للأسباب التافهة. لماذا تأخر؟ لماذا فعلت؟ لماذا نسيت؟ العمر قصير وأغلى من أن نضيعه في مثل هذه الأمور التافهة. الوقفة الرابعة طريقك إلى قلبه. أيتها المباركة، إن بعض الأزواج من إذا جاعت بطونهم طاشت عقولهم، ويحدث ما يحدث مما هو معروف ومشكور. فاتقي الأخطار قبل وقوعها، فتعلمي فن المطبخ وإعداد الطعام، وعليك أن تحسني الصناعة، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، والله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اجعليه يأكل أصابعه من شدة إعجابه. وهذا سر بيني وبينك، مفتاح قلوب كثير من الرجال عن طريق بطونهم. تعلمي هذا الفن من أمك قبل الانتقال إلى بيت الزوجية، قبل أن تحلقي القدور وتكسر الصحون. ولا تنسي المحافظة على أوقات الطعام، ولا تجعليه ينتظر طويلا. ها أنا أخبرتك والباقي عليك. الوقفة الخامسة، أحبي أمه ووقري أباه تنالي رضاه. أيتها المباركة، إن من توجيهات الإسلام وهدي الصحابيات الجليلات والصالحات من المؤمنات على مر العصور الحرص على إرضاء والدي الزوج وخدمتهما وحسن معاشرتهما والتواضع لهما ولين الجانب، لأن ذلك من مظاهر إكرامها لزوجها وحبها له، بل هي بذلك تيسر له بر والديه وصلة رحمه. فكوني له مفتاحا للخير مغلاقة للشر، وكوني له عونا على الطاعة. ألا تحبين أن يكرم أهلك ويحبهم؟ بلى بلى تحبين. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخاه ما يحب لنفسه. الوقفة السادسة، هل الخادمة ضرورة؟ دعينا أيتها المباركة نتحدث عن هذا الموضوع بصراحة. إن كانت الخادمة هي التي تطبخ وتغسل وتكنس وتربي الأطفال، فما هو دور الزوجات؟ أما ترين أيتها المباركة أن كثيرا من النساء قد زادت أوزانهن وتعودن على كثرة النوم والخمول والكسل، وأصبحنا يعانين من أمراض السكر والضغط وزيادة الدهون في الجسم. أما تعلمين أيتها المباركة أن العمل في البيت يعتبر صحة وقوة ورشاقة؟ أما تعلمين أن الخادمات سبب لكثير من المعاصي التي حدثت في بيوت المسلمين؟ اسمعي عن السابقات الأولات من المهاجرات والناصرات قال علي رضي الله عنه لابن أعين: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله إلي؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخدم، فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادما. فذهبت رضي الله عنها وأرضاها، فوجدت عنده أحداثا فرجعت، فأتاها صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال: ما كانت حاجتك؟ فسكتت. فقال علي: فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها يعني فاطمة، إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت القربة حتى أثرت في نحرها. فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك تستخدمك، يعني تسألك خادما يقيها حر ما هي فيه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا فاطمة، اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فذلك 100 هي خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله ولم يخدمها خادم. رواه الخمسة إلا النسائي. فكوني مثلها أيتها المباركة، كوني راضية عن الله وعن رسوله، اصبري على خيمة زوجك مهما كانت شاقة، لا تسخطي ولا تمني ولا تتكبري، اخدميه بنفسك ولا تكلفيه استئجار خدم فيثقل كافله وينقص عيشك وعيشه، وتفقدين كثيرا من حبال الود والترابط، وان كان هناك ضروره فالضروره تقاس على قدرها وضمن الضوابط الشرعيه. الوقفه السابعه: قصه ومعنى. زار ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابنه اسماعيل في مكه بعد طول غياب، فذهب الى بيته، يعني الى بيت اسماعيل، فقال لامرأته: اين صاحبك؟ قالت: ليس هنا، ذهب يتصيد. فقال: هل عندك ضيافة؟ قالت: ليس عندي ضيافة وما عندي احد. وسألها عن احوالهم، فقالت: في ضيق وشدة. فقال ابراهيم: اذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة الباب. فلما عاد اسماعيل عليه السلام وجد ريح أبيه، فقال لامرأته: هل عندك أحد؟ قالت: جاءني شيخ كذا وكذا كالمستخفة بشأنه. قال: فما قال لك؟ قالت: قال: أقرئي زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة الباب. قال: ذاك أبي يأمرني بطلاقك. فطلقها وتزوج أخرى. ثم زارهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد زمن، فجاء بيت إسماعيل، فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ذهب يتصيد وهو يجيء الآن إن شاء الله، تعال فانزل يرحمك الله. لاحظ الفرق، لاحظ الفرق أخيه. فقال: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعم. قال: فهل عندك خبز أو بر أو شعير أو تمر؟ قال: فجاءت باللبن واللحم، فدعا لهما بالبركة، ثم سألها عن أحوالهم، فقالت: الحمد لله بخير ونعمة وسعة. فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له ثبت عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه، فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم، شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا، كيف وهو نبي الله وخليله. فقال: لي كذا وكذا. قال: فذاك أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد أمرني بإبقائك والمحافظة عليك. هل عرفت المعنى أيتها المباركة؟ أظنك قد عرفتيه. فالقناعة والرضا كنز لا يفنى. دائما تذكري قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمنة لا تفرح بالدنيا إذا أقبلت ولا تحزن عليها إذا أدبرت. هدفها وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فائدة: يحق للوالدين أن يطلبوا من الابن أن يطلق زوجته إن كان بها عيب شرعي، عيب في دينها، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما لغير ذلك فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أيتها المباركة، لقد أكررت عليك بذكر الحقوق والواجبات وأطلت عليك في ذلك، فتعالي نختم اللقاء بابتسامة عن أخبار النساء. نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة في السلم فقال لها: أنت طالق إن صعدت، وطالق إن نزلت، وطالق إن وقفت. فرمت نفسها إلى الأرض رميا، فقال لها: فداك أبي وأمي، إن مات الإمام مالك احتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم. تزوج جحا امرأة حولاء ترى الشيء شيئين، فلما أراد الغداء أتى برغيفين فرأتهما أربعة، ثم أتى بالإناء فوضعه أمامها فرأته إناءين، فقالت له: ما تصنع بإناءين وأربعة أرغفة؟ يكفي إناء واحدا ورغيفان. ففرح جحا وقال: يا لها من نعمة، وجلس يأكل معه. فجأة رمته بالإناء في وجهه بما فيه من الطعام، فقال لها: ما لك؟ فقالت: هل أنا فاجرة حتى تأتي برجل آخر لينظر إلي؟ فقال جحا: يا حبيبتي أبصري كل شيء اثنين إلا أنا، أبصري كل شيء اثنين إلا أنا. قيل إن امرأة عجوزا مريضة فأتاها ابنها بطبيب، فرآها الطبيب متزينة بأثواب مصبوغة فعرف ما بها، فقال الطبيب: ما أحوجها إلى زوج؟ فقال الابن: وما حاجة العجائز للأزواج؟ فقالت الأم العجوز: ويحك، الطبيب أعلم منك على كل حال. ادعت امرأة النبوة على عهد المأمون فأحضرت إليه، فقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا فاطمة النبية. فقال لها: أتؤمنين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال لها: أما قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي؟ قالت: صدق، صدق عليه الصلاة والسلام. فهل قال: لا نبي بعدي؟ قال: فضحك المأمون وقال لمن حوله: لقد انقطعت حجتي، فانظروا في أمرها. اشترى رجل رأسين فوضعهما بين يدي امرأته، يعني رأسين من الغنم، فوضعهما بين يدي امرأته وقال: اقعدي نأكل. فأخذت رأسا فوضعته خلفها وقالت: هذا لأمي. فأخذ الرجل الرأس الآخر ووضعه خلفه وقال: هذا لأبي. فقالت: فماذا نأكل؟ قال: ضعي رأس أمك وأضع رأس أبي فنأكلهما. قال الجاحظ: كنت بباب الدار وكان قبيحا، فمرت بي امرأة وقالت: أريدك في حاجة. فسرت معها حتى جاءت إلى الصائغ، فقالت له وأشارت إلي مثل هذا، ثم ذهبت. فلم أفهم شيئا، فقلت للصائغ: ماذا تقصد؟ قال: جاءتني تقول لي: أريدك أن تنقش على الخاتم وجه جني. فقلت: لا أعرفه. فجاءت بك وقالت مثل هذا. انتهت الكلمات أيتها المباركة، وجاء دور تصديق الأقوال بالأفعال. فالسماع لا يكفي، لا بد من العمل والتطبيق. كوني ممن يستمعن القول فيتبعن أحسنه. اجعلي هذا اللقاء حجة لك لا حجة عليك، ودائما وأبدا اجعلي الهدف رضا الله تبارك وتعالى مهما كان الثمن. وقولي ورددي: فيا ليتك تصفو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وكل الذي بيني وبين العالمين خراب. فإذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علم. أسأله أن يجعل بيوت المسلمين آمنة مطمئنة. أسأله سبحانه أن يحفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهن تقيات نقيات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم اجعلهن قرة أعين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظهن في دينهن ودنياهن وأهليهن وأموالهن. اللهم استر عوراتهن وآمن روعاتهن. اللهم فرج هم المهمومات واكشف كرب المكروبات، واقض الدين عن المدينات، ويسر أمور الحاضرات والغائبات. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولكل من له حق عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة.